بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة وتسجيلات ابن عفيف للإنتاج الإعلامي والتوزيع بمكة المكرمة تقدم. شباب شباب لا تنسوا عدلبة كفنة الليل. من ليلك يا كفنة؟ ايش رأيكم يا شباب؟ خلوا الليلة عندي بالبيت. اتفقنا؟ اتفقنا. عدل علينا. يبتدى الترابين ولا لا؟ على هو 5 دقائق وانتم غايبين. ارحبوا يا شباب. وش فيه؟ ما يتحرك. وش فيه؟ وش فيه؟ اتحرك يا شباب. خلونا نتحاشى. مات. كيف مات؟ أو هكذا الموت يأتي بدون مقدمات؟ آهم على عمر الفتى وشبابه وصباه. يا صاحبي كيف الردى والقبر كيف تراه؟ قد حال أنسك وحشة والقبر أغلق فاه. اليوم وراك الثرى رحمك يا رباه، رحمك يا رباه. احذروا قبل الفوات. يقول يوم من الأيام يا شيخ ذهبت بأمي لزيارة أم المتوفى، فلما خرجت أمي إلي إلا ضاعت صدرها. قلت يا أمي ما بالك؟ قالت إن أم صاحبك تقول إنها رأت فيه رؤيا مخيفة. قلت ما هي الرؤيا؟ قالت رأت قبر ولدها وكأن كلابا تأتي فوقه وتفتح رجليها وتبول على وجهها. آهٍ صديق طفولتي عمرا تقاسمناه، اليوم ترحل هكذا. يقول المشكلة أنا واحد من ضمن 100 شخص، والمئة شخص فيهم ناس يرسلون لغيرهم. قلت يا جماعة الرجل مات، خلاص وقفوا الاشتراك. قالوا لا، نعتذر عن إيقافه، بقي له 4 سنوات ونص والرجل في قبره. يوم يحب الظالم على يدي يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتا يا ويلتا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. احذر من الصحبة ان تفسد عليك دينك. الان يا جماعة الذي يبتلى بشيء من هالمعاصي المفروض ان يصلح نفسه، ما يبقى يخرب الناس. والله ما وضعتها في فمي منذ تلك اللحظة. شيخ انا لو تقطع عروقي يطلع دخان، يطلع دخان. قلت اللهم ان ترك التدخين فاستجب هذا الدعاء، وان لم يتركه فاحرمه منه. تورط في الاخير، ما يدري يقول امين ولا ما يقول امين. جلسة شباب. متى تظهر العبادة الحقيقية؟ تظهر العبادة الحقيقية لما تكون امامك شهوة وتتركها لاجل الله. انت كنت في السابق بعيد عن المغازل 100%. اغرب من الخيال. بدا يبحر، اطلق الصوت، بدا لبسه يختلف. في يوم من الايام ذهب مع احد اصحابه جلسة شباب. فوقع بينهم مشكلة وهواش. صاحبنا هذا الشاب كان معاه في السيارة مسدس، طلع المسدس واطلق 3 أو 4 طلقات في راس ذاك الرجل واذبحه. جلسة شباب. كل واحد حاط لنفسه اسم. بدأت ارسال. انت ماذا تستفيد لما ترسل لهم خلاعة؟ جلسة شباب. وهي تلحق وراء حتى مزقت ثوبه من الخلف ويفتح الباب ورا الباب لحد ما هرب. يا شباب انت بلا تصل لهالمرحلة، افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى امن يمشي سويا على صراط مستقيم. جلسة شباب. محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله والصلاة وتم التسليم. أحمد الله عز وجل أن يسر اللقاء معكم يا شباب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا. طيب، عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم من الأيام كان يسير في طريق من طرقات المدينة، مر بدكان نظر في داخل هذا الدكان فإذا رجل قد أشعل بين يديه نارا ينفخ فيها ويصنع. قال لعمر ما عملك؟ قال أنا حداد ونجار. قال فما صنعتك؟ قال أنا أصنع الرحاء. تعرفون الرحاء جمع رحى، وهما حجران يوضع أحدهما فوق الآخر ويوضع بينهما الحب أو القمح ويحرك الحجر اللي فوق فيطحن الحب. فقال عمر لذلك الرجل من أنت؟ قال أنا أبو لؤلؤة المجوسي. قال آه إني قد سمعت أنك تقول لو أشاء لصنعت رحى تدور بالريح. سامع أنك ممكن تصنع رحى بدل ما تدور باليد تدور بالهواء. فقال ذلك المجوسي لعمر قال يا عمر لأصنعن لك شيئا يسمع به أهل المشرق والمغرب. التفت عمر إلى الذين معه وقال لقد توعدني العلج. مضى عمر إلى بيته ومضى المجوسي وصنع خنجرا له حدان مقبضه من وسطه وجعل يلبد عليه السم شهرا كاملا حتى إذا طعن إذا ما مات المطعون بقوة الطعن يموت بانتشار السم. ثم أقبل في ظلمة الليل واختفى لعمر بن الخطاب في زاوية من زوايا المسجد. المساجد في السابق ليست مثل مساجدنا اليوم فيها أنوار وطريات، المسجد فيه سراج أو سراجات. أقبل في ظلمة الليل ودخل. عمر ما يدري، أدخل أيقظ النائم ونبه القائم ثم صلى ما كتب الله له. فلما أذن ثم أقيمت الصلاة تقدم في المحراب استووا اعتدلوا الله أكبر وبدأ يقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. كاد المجوسي أن يخرج عليه لكنه خشي أن بعض الناس لا يزال يأتي متأخرا قال تدري خل القتل في الركعة الثانية حتى أضمن أن المسجد ما في أحد إلا منشغل بصلاة. فلما قام عمر إلى الركعة الثانية وبدأ يقرأ مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين خرج عليه المجوسي فجأة وطعنه ثلاث طعنات، وقعت الأولى في صدره والثانية في جنبه والثالثة تحت سرته وجر الخنجر. لما جر الخنجر فتح المنطقة التي تحت سرة عمر وصاح عمر من حر ما يجد وقع على الأرض. المجوسي لما عمل الجريمة تورط، لا يوجد باب عند المحراب يستطيع أن يهرب منه، ما في إلا الباب اللي في آخر المسجد، فأخذ يشق صفوف الناس ليهرب والصحابة يحاولون إمساكه وكلما وقف أمام أحد طعن حتى طعن 13 صحابيا مات منهم 7 في الحال علي وعلى أعدائي. أقفلوا الباب عليه فأصبح المجوسي كالكلب الهائج ما يقترب من أحد إلا طعنه. حتى أقبل إليه واحد من المسلمين فرفع المجوسي الخنجر في وجهه مشكلة موت. فهذا المسلم كان عليه رداء فخلع المسلم رداءه يعني عباءة خلعها وألقاها على وجه المجوسي. أول ما ألقيت على وجهه الآن يحتاج وقت حتى يفكها عنه، يحتاج ولو جزء من الثانية. في هذا الوقت ممكن يضرب بخنجر، يضرب بعصا، يدفع على الأرض، ممكن يكفون عن أنفسهم شرة. فلما علم المجوسي أنهم قدروا عليه طعن نفسه ومات. يقول عبد الله بن عمر أقبلت على أبي فجعلت أضع أصابعي على جرح أبي لأمسك الدم فكانت يدي تدخل في بطنه من كبر الجرح. قال فنزعت عمامتي وربطت بها على بطنه وحملناه إلى فراشه. يكلمونه ما يتكلم، حركونه ما يتحرك، يا أمير المؤمنين ما يدري، يا عمر بن الخطاب ما يدري، يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدري، يا أبا حفص يحركونه ما يدري. فلما كادت أن تطلع الشمس أفاق. أول ما أفاق التفت يمين فإذا به يسمع أصوات الرجال وينظر إليهم يبكون، التفت يسار فإذا يصله أصوات النساء من داخل البيت يبكين. نظر إلى نفسه إلا الدماء تنبعث من كل مكان والعمائم شيء منها مربوط على صدره وشيء على بطنه وشيء على فخذيه والدم متلبد عليها وجامد. المفروض يا جماعة يسأل يقول من قتلني؟ صح إنسان مطعون ومجرح هذه الجروح، من الطبيعي أن إذا رأى هذا الدم أول سؤال يسأل يقول إيش هذا؟ ما هذه الدماء؟ ما الذي حصل؟ عمر لم يسأل هذا السؤال، هناك شيء أهم. ولم يقل مسكت القاتل أم لا، ولم يقل يا جماعة إيش القضية، هو انقلاب على الدولة، ما سأل ولا سؤال من هذا. أول كلمة قالها سأل عن أمر مهم في عقله، قال أصلى الناس؟ أموت أو ما أموت ليست مشكلة، أهم شيء الصلاة. صليت، نتفاهم بعدين على مسألة القتل وما قتل. أصلى الناس؟ قالوا نعم يا أمير المؤمنين صلينا. قال الحمد لله لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، اللي ما يصلي اغسل يدك منه. فالتفت إلى عبد الله بن عمر قال يا عبد الله بن عمر. قال نعم. قال أعطني ماء. ظن أنه سيشرب. قال تفضل هذا ماء. أعطاه ماء ليشرب. قال لا ما أريد أشرب، أعطني ماء أتوضأ، أنا ما صليت الفجر. انظر إلى القلب المنشغل بالصلاة. فأقبل إليه بماء فوضعه. لما توضأ قال يا عبد الله بن عمر أقعدني. قال يا أبي صلي وأنت على هذا الحال، فطرك ممزق والدم في كل مكان. قال أقعدني لا أم لك. ووضع يديه خلف ظهره ورفعه ليقعده، فانفتح جرحه الذي تحت سرته، فعض عمر على شفتيه وأعادوه إلى مكانه وربطوه. فلما صلى وسبح وهلل وانتهى، جاء الآن وقت الدنيا. التفت إليهم قال من قتلني؟ من قتلني؟ قالوا قتلك الغلام المجوسي. قال غلام المغيرة بن شعبة، ذاك الغلام الذي رأيناه في السوق قبل شهر؟ قالوا نعم. قال الحمد لله الذي جعل موتي على يد رجل إيش؟ الحمد لله اللي قتلني أعجمي ليس عربيا، لا هذا ليس مقياسا عند الله. وكم من أعجمي يتقلب في جنات النعيم وعربي أصيل في دركات النار. قال الحمد لله الذي جعل موتي على يد رجل لا يحاجني بسجدة سجدها لله قط. الحمد لله الذي قتلني ما يصلي، ما قال ما يزكي، ما يحج، ما يعتمر. ممكن واحد يا شباب ما يحج ويدخل الجنة، ممكن واحد ما يعتمر ويدخل الجنة. يا أخي ما فقير ما استطاع أن يعتمر، ليس منكرا لوجوب الحج أو العمرة، لكن لم يستطع أن يصل إلى مكة ومع ذلك يبقى مسلما. ما قال الحمد لله أنه ما يصوم، الحمد لله أنه ما يبر والديه. هذه تبقى أنها أمور لا تكفر الإنسان، لا تخرجه من الملة. لكن قال الحمد لله الذي جعل موتي على يد رجل لا يحاجني بسجدة سجدها لله قط. يقول الحمد لله أن الذي قتلني ما يصلي. ليش؟ لأن الذي لا يصلي يتورط يوم القيامة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أول ما يسأل عنه العبد من عمله يوم القيامة إيش؟ الصلاة. قال فإن صلحت نظر في باقي عمله، وإن لم تصلح لم ينظر في باقي عمله. يعني لو جاء إنسان يوم القيامة بي وقد بنى مساجد وكفل أيتاما وتصدق بأنواع من الصدقات وعمل أعمالا كأمثال الجبال بيضاء أقبل بها يسير بها أعمال صالحة، كل هذه لا يسأل عنها. أول سؤال يسأل عنه صلي أم لا تصلي. فإن كان مصليا نظر بعد ذلك في باقي عمله، وإن لم يكن مصليا لم ينظر في باقي عمله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول العهد الذي بيننا وبينهم إيش؟ الصلاة. فمن تركها فقد كفر. وفي الحديث الآخر قال بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، ترك الصلاة. لذلك قريش لما جاءهم النبي عليه الصلاة والسلام وأمرهم بالدخول في الإسلام كانوا يرون أنفسهم أصحاب أعمال صالحة. نحن الذين بنينا الكعبة، نحن الذين نطعم الحجاج، نحن الذين نسقي الحجاج، نحن الذين نقوم أصلا على مصالح الحرم وندخل النار أيضا ولا يقبل الله هذه الأعمال، كيف؟ فأنزل الله قوله وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم إيش؟ كفروا بالله. فالذي يكفر بالله لا يقبل الله تعالى منه عملا أبدا. ولعظم هذا الأمر تجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى وهو يموت كان يؤكد هذه القضية. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أهله فإذا هو قد بدأ به مرض الموت بعد صلاة المغرب، وضعوا له فراشا جاء واضطجع على الفراش، ثم شعر بالحمى تأكل جسد حرارة، فأذن لصلاة العشاء فمن شدة إعيائه لم يعلم. فلما تأخر على الناس جعل بعض الناس يقول الصلاة يا رسول الله، نامت النساء والصبيان، الصلاة. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام بيته مرافق للمسجد فسمع هذا الصوت فالتفت قال أصلى الناس؟ أصلى الناس؟ قالوا لا يا رسول الله هم ينتظرونك. فنظر فإذا هو لا يستطيع أن يقوم شدة الحرارة. قال ضعوا لي ماء في المخضب، مخضب إناء كبير، وضعوا له الماء. أقبل صلى الله عليه وسلم جلس في هذا الماء، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يغسل نفسه بالماء البارد حتى شعر بشيء من النشاط، ثم اتكأ على يديه ليقوم فأغمي عليه فلبث مغمى عليه ثم أفاق. لما أفاق أول سؤال سأله قال أصلى الناس؟ أمر الصلاة مشغل باله. قالوا لا يا رسول الله هم ينتظرونك. قال ضعوا لي ماء في المخضب مرة ثانية وصبوا علي الماء. فوضعوا له الماء وجاءوا برد نفسه بالماء اتكأ على يديه ليقوم فأغمي عليه فلبث مريا مغمى عليه ثم أفاق. قال أصلى الناس؟ قالوا لا ينتظرونك. قال ضعوا لي ماء في المخضب وصبوا علي الماء من أفواه سبع قرب لم تحل أفواههن. ما معنى لم تحل أفواههن؟ يعني القرب التي تعطونني يكون الماء قد طال مكثه فيها، الماء مطول جالس ثلاثة أربع أيام أسبوع حتى يكون أبرد. وضعوا صلى الله عليه وسلم في المخضب وأقبلوا إليه بالماء وجعلوا يصبون عليه القربة تلو القربة حتى أكثروا عليه. فلما أكثروا عليه شعر بنشاط ماء بارد فتكأ على يديه ليقوم فأغمي عليه. وأصحابه ينتظرون في المسجد هذا الجسد الذي طالما جاهد في سبيل الله وقاتل الكفار وصام النهار وبكى في الأسحار ما استطاع يقوم لصلاة. فلما أفاق قال أصلى الناس؟ قالوا لا يا رسول الله هم ينتظرونك. ما فاتتك صلاة الجماعة أطمئن. فنظر فإذا ما يستطيع يقوم ما أستطيع، وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام وما أقدر. قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وصلى بهم أبو بكر صلاة العشاء من ذلك اليوم الجمعة، وصلى بهم صلوات يوم السبت، صلوات يوم الأحد، وصلوات يوم الاثنين. لما جاءت صلاة العصر من يوم الاثنين شعر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من النشاط، فأول شيء فعله ما قال طلعوني أشم هوى، طلعوني أتنزه أتمشى، اذهبوا بي إلى مزرعة فلان ولا بستان فلان، لا، قال ادعوا لي علي والعباس رضي الله عنهما فدعوهما له. قال احملاني. قال إلى أين؟ قال احملاني إلى المسجد. وين بروح بعد؟ اذهب إلى المسجد. يقول علي رضي الله عنه فحملناه يتكئ علي وعلى العباس ووالله إن قدميه لتخطان في الأرض، مثل الإنسان المريض اللي ما يستطيع يرفع رجل ويضعها، القلب علق بالصلاة. فذهب وصلى معهم ثم رجع عليه الصلاة والسلام ونزل ملك الموت من السماء يقبض روحه. دائما الإنسان يا جماعة لما يكون يموت يتكلم بأهم الأشياء عنده في حياته، صح؟ إن كان عنده ولد معوق بدأ يوصي أولاده على ولده المعوق، إن كان عنده أم عجوز، إن كان عليه دين أو له دين بدأ يتكلم عنه. الشيء الذي جعل يردده النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الموت الصلاة. الصلاة ملك الموت يتل تلك الروح المباركة، والنبي صلى الله عليه وسلم يتدارك ما تبقى من أنفاس ويوظفها لقضيته. الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم الصلاة الصلاة الصلاة. بل الرفيق الأعلى ومات عليه الصلاة والسلام. يا جماعة ما قال الجهاد الجهاد، ولا قال الصدقة الصدقة، ولا قال بر الوالدين بر الوالدين، ولا الحج والعمرة، قال الصلاة. لأن من حفظ الصلاة حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. لذلك كل الأنبياء يذكرهم الله ويذكر صلاتهم. زكريا فنادته الملائكة وهو قائم، ماذا يفعل؟ يصلي في المحراب. مريم يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. عيسى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. إسماعيل واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بماذا؟ بالصلاة والزكاة. إبراهيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. شعيب قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا. محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام قال الله له وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. لاحظ كلها صلاة صلاة صلاة، لأن الصلاة هي الحبل الممدود بينك وبين رب العالمين. إذا جاء الواحد وقطع هذا الحبل كأنه يقول يا ربي أنا ما أحتاجك. مثل الآن لما نأتي ونوصل هذا اللاقط بالسماعة التي في الجدار، لما أقول لك خلاص ما نحتاج السماعة اقطع الصلة بين الميكروفون وبين السماعة، تأتي وتقطع الصلة الحبل بمقص تقطع خلاص السلك الموصل بينهما تقطع ما نحتاجها. انتبه لتأتي إلى هذه الصلة لذلك الله تعالى ما سماها تخشع تقدس، سماها صلاة. العبادة الوحيدة التي فرضت في السماء هي الصلاة. كل العبادات ينزل جبريل، يا محمد الله فرض عليك الصوم، طيب. ينزل بعدين الله فرض عليك الحج، طيب. الله فرض عليك الزكاة، طيب. الله بر الوالدين فرضه عليك، طيب. الله فرض عليك الجهاد، طيب. إلا الصلاة ما يرسل بها جبريل، هذه عظيمة. يرسل الله تعالى جبريل ويرفع النبي صلى الله عليه وسلم فوق حتى تعد السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، يعني في العلو المطلق فوق، حتى وصل صلى الله عليه وسلم يقول إلى السماء السابعة. قال فجعلتها تقدم ومعي جبريل. قال وفجأة توقف جبريل، قلت يا جبريل تقدم معي. قال ما أستطيع، هذا موضعي، ولو تقدمت خطوة احترقت، ما أقدر. تقدم، فتقدم صلى الله عليه وسلم يقترب من العرش. قال حتى وصلت إلى موطن سمعت فيه صريف الأقلام، أقلام اللي تكتب مقادير العباد. قال ففرض الله تعالى كل هالرحلة يا جماعة لأجل شيء واحد، فرض عليه الصلاة بس. عجيب، ما تكلم الله معه عن جهاد، لا لا. ما تكلم معه عن قراءة قرآن، لا. ما تكلم معه عن زكاة وصدقات وبر والد، لا لا. تكلم فقط عن الصلاة، لأن الذي سيصلي سيفعل بقية الأشياء، ما يحتاج يتكلم معه عنها. ويفرضها الله عليه 50 صلاة، ويخرج عليه الصلاة والسلام يمر بموسى فيقول له موسى ما فرض عليك ربك؟ فيقول فرض عليه 50 صلاة، فيقول إن أمتك لا تطيق ذلك، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك، فيرجع يجعلها الله تعالى 40، ثم يرجع إلى موسى فيرجع إلى الله فيجعلها 30، فجعل يتردد بين موسى وبين الباري جل جلاله حتى صارت 5 صلوات. طيب كيف الله يقول 50 ثم تكون 5 صلوات؟ طيب الله يقول ما يبدل القول لديه، نعم الله تعالى قال هي 50، هي 50 وهي 50. تدري ما معناها؟ معناها أنكم بالفعل 5 لكنها بالحساب عندنا عن 50. يعني لما تصلي صلاة فجر واحدة كأنما صليت 10، تصلي صلاة ظهر واحدة كأنما صليت 10، صلي صلاة عصر واحدة كأنما صليت 10، وهكذا. ومن ضيع صلاة فجر واحدة كأنما ضيع 10، لأن كل صلاة عن 10 صلوات. أنا أعلم يا شباب أنكم تصلون، وأستبعد أن يكون بينكم تارك للصلاة تماما ما يصلي أبدا، إن شاء الله ما فيكم واحد وجه تارك للصلاة. لكن القضية، هل أنت تصلي أم تقيم الصلاة؟ في فرق، في فرق، فرق بين من يصلي وبين يقيم الصلاة. الله تعالى في القرآن لا يقول يا أيها الذين آمنوا صلوا، لا لا ما في آية كذا، ولا يقول والذين يصلون ويؤتون الزكاة، ما في آية كذا. يقول يا أيها الذين آمنوا إيش؟ أقيموا الصلاة ويقيمون الصلاة وأقاموا الصلاة. إذا المسألة إقامة، ليست المسألة تقيمها كما تريد بل كما يريد الله. أنا أعطيكم مثالا، نفرض يا شباب أنه دخل علينا وقت الحج، وعندنا واحد وصل عمره إلى 50 سنة وعنده مال كثير وقوة في بدنه ولا حج. قلنا له يا فلان أنت لماذا لا تحج؟ قال يا أخي متى الحج؟ قلنا الحج في شهر ذي الحجة، إذا جاء ذو الحجة تذهب وتحج. قال يا أخي لكن ذو الحجة ما أدري لكن زحمة شوي. قلنا كيف يعني زحمة؟ قال يا أخي يأتيك ناس كذا كبار وناس صغار يتزاحم على الحجر ويطلع عرق. صراحة يا أخي ما أدري كيف يعني. قلنا كيف يعني ما بتحج؟ قال إلا بحج. قلنا متى بتحج؟ قال خلني أراجع جدولي. وجيك ويطلع الجدول يبدأ يقلب فيه شوي، جدول مرتب. قال أنا عندي إجازة في شهر رمضان الجاي أسبوع أبحج. يصير والله رمضان وحج ما شاء الله نور على نور. وصدق، ولما جاء رمضان يروح فعلا يلبس الإحرام يصل مكة ويقف بعرفة يبيت مزدلفة يرمي الجمرات طوف طواف الوداع يذبح الهدي ولبيك اللهم لبيك ويرجع. أنا حجيت، يقبل حجي يا جماعة في رمضان ولا لا؟ أجيبه يقبل ولا لا؟ ما أسمع يقبل ولا لا؟ لأنه فعله في غير وقت الصح. قل أنت على كيف تحج في رمضان؟ ما دام ما فعلت العبادة في وقتها لا تقبل منه. إذا اتفقنا الذي يفعل الحج في غير وقته لا يقبل منه، اتفقنا؟ يقول اتفقنا. طيب ايش رايكم باللي يؤذن عليه الفجر الساعه 4 ولا يصلي الا الساعه 7 بعد ما تطلع الشمس الساعه تفضل صلاه ولا لا؟ ليش سكتوا؟ قبل قليل هالمسكين اللي حج في رمضان سويتوا عليه قضيه لا يقبل حجه انه ليس كويس. يوم جينا عند جينا عند الصلاه تغيرت العلوم. تدرون يا جماعه ايش عقوبه الذي يتعمد اخراج الصلاه عن وقتها؟ النبي عليه الصلاه والسلام يقول انه اتاني اتيان فابتعثاني فانطلقت معهما. قال فاتينا على رجل مضطجع. ما معنى مضطجع؟ يعني رجل واقع على الارض. قال واذا اخر قائم فوق راسه بصخره. واحد على الارض واقع والثاني ماسك صخره وقائم على ظهره. واذا هو يسلغ راسه بالصخره فينسلق راسه يعني فلقتين عذاب. ويتدحرج الحجر. يذهب هذا الطالب ياتي بالحجر فاذا عاد فاذا راس المضروب عاد كما كان يعطيه مره ثانيه بالصخره ويتدحرج الحجر. يذهب ياتي به فاذا راسه عاد كما كان التأم يعطيه مره ثانيه بالصخره. النبي عليه الصلاه والسلام فزع قال يا جبريل ما هذان؟ قال انطلق انطلق خبرك بعدين يعني انطلق. ثم في اخر الحديث قال له جبريل واما هذا الذي رايته يسلغ راسه بالصخره فهو الذي كان يؤتى القران فيرفضه يقول ما ابغى القران ما اريد اقرا ما اريد اطبق ما فيه وينام عن الصلاه المكتوبه. ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس. ينام عن الظهر. ينام عن العصر حتى تغيب الشمس. هذا الذي ينام عن الصلاة المكتوبة. لاحظ ما قال هذا الذي يعق والديه، هذا الذي لا يصلي، هذا الذي يسرق، لا، هذا الذي ينام عن الصلاة المكتوبة. بعدين لاحظ لماذا الذي يضرب الرأس، لماذا لا تضرب القدمان أو البطن؟ لذة النوم في الرأس. تجد أنك إذا جئت توقظ الشاب أو الفتاة أو أي إنسان وهو نائم يقول يا أخي ما أقدر أصحى ما أستطيع أستيقظ. لماذا؟ يا أخي رأسي ثقيل. الرأس الثقيل يعذب مثل هذا العذاب. لذلك هذا العذاب ليس عذابه في النار، هذا عذابه فترة البرزخ ما بين موته إلى قيام الساعة. قال الله ولعذاب الآخرة إيش؟ أشد وأبقى. عذاب الذي ينتظره في الآخرة أشد عليه قوة وأبقى عليه زمنا. انظر لما ذكر الله تعالى حال أهل الجنة قال سبحانه وتعالى في وصفهم وصف أهل النار مع الصلاة قال جل وعلا كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. تدري ما معنى ذلك؟ معناه يا شباب أن أهل الجنة في الجنة في نعيمها وفي فرحتها واستبشارها بدأوا يتذاكرون أصحابا كانوا معهم في الدنيا. قال ما فعل صديقي فلان الذي كان معي في الجامعة؟ وفلانة قالت والله ما فعلت صديقتي فلانة اللي كانت جارتنا. بدأوا يتذاكرون فلا يجدونهم في الجنة. ما دام ليسوا في الجنة معناها أين هم؟ في النار. وليس بعد الموت من دار إلا الجنة أو النار. فيأتي أهل الجنة يطلون على أهل النار وقيل إن الملائكة التي تسأل يسألونهم. اسمع ماذا قال الله كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. إيش اللي دخلكم النار؟ أهل النار دخلوا النار بأسباب متعددة. منهم ناس كانوا يشربون خمر، منهم ناس يزنون، منهم ناس كانوا يقتلون، منهم ناس يسرقون، منهم ناس يرتكبون أنواعا من الشرك، من طواف على القبور، من سجود لغير الله إلى غير ذلك، من دعاء لغير الله، أنواع. لكن ما هو أول سبب ذكره أهل النار وجعلوه سبب دخولهم للنار؟ ما سلككم في سقر؟ قالوا إيش؟ لم نكن من المصلين. اثنين، ولم نكن نطعم المسكين. ما كنا نتصدق أبدا، لا زكاة واجبة ولا مستحبة. ثلاثة، وكنا نخوض مع الخائضين. كيف نخوض مع الخائضين؟ يعني مع الناس. إن غنوا غنينا، وإن صلوا صلينا، وإن غازلوا غازلنا، وإن شربوا خمر شربنا، وإن تعاطوا مخدرات تعاطينا، وإن دخنوا دخنا. وبعض الشباب والفتيات أيضا لا يكتفي أن يفعل المعصية بل يكون داعية لغيره الوقوع في هذه المعصية. أعطيكم مثال. نفرض يا شباب أنك جئت وأخذت علبة دخان جديدة، ها؟ واحد جاء وأخذ مثلا بكيت دخان جديد وفكه وأخرج تجارة، كم يبقى؟ ما شاء الله زادك الله علما، صح؟ يبقى 19. تدرون بالله عليك متى عرفت أنا أن البكت فيه 20 سيجارة؟ والله يا شباب بعد ما خلصت الجامعة وتزوجت صرت موظف في الكلية وخطيب جامع، ألقيت محاضرة بثانوية، كنت أظن أن البكت فيه درزن 12، مثل الآن لو تأتي تشتري لك عصير تجد غالبا 12 أو مضاعفاتها 12 24 30 48، تريد تشتري ماء قوارير ماء تجد يعني 12 ومضاعفاتها. كنت أظن أن البكيت الدخان فيه 12، فألقيت محاضرة في ثانوية وقلت لهم فيخرج سيجارة ويبقى 11، ويقفز لي واحد ورا قال يبقى 19. قلت له لو أني غلطان في اسم صحابي ما عدلت لي، لكن هذه فياخذ هال 19 يوزعها على الشباب اللي عنده، وخالد وعبد الله قام ووزع عليهم كلهم. السيجارة الواحدة تاخذ وقت تدخين 5 دقائق 6 دقائق، انا والله الحمد في حياتي ما وضعته في فمي، لكن يقال انها تاخذ هذا الوقت. اذا انتهت ال5 دقائق كل واحد من المدخنين عليه اثم سيجارة واحدة، الا صاحبنا عليه اثم كم سيجارة؟ 20، مع انه يا اخي ما دخن الا واحدة، صحيح لكن عليه اثم 20، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من دعا الى ايش؟ ضلاله كان عليه من الوزر مثل اوزار من تبعه لا ينقص ذلك من اوزارهم شيئا. اي واحد يدعو الاخرين الى ضلاله يكون عليه مثل وزرهم. وانت اذا تاملت وجدت ان الله تعالى حرمه في ايات كثيره، تعال الى مثلا انسان عنده موقع في الانترنت، دخل الى موقع وراى له صور معينه أعجبته هذه الصور، جاء وفرغها في سيدي أو وضعها في فلاش ميموري أو دبر نفسه بأي شيء أو أرسلها إلى إيميل صاحبه، كل من نظر إلى هذه الصور بسببك يكون عليك مثل وزره. من دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. لذلك يا جماعة اتخاذ القرار أنك أنت لا تفسد نفسك ولا تفسد غيرك هو القرار الصائب. الآن يا جماعة الذي يبتلى بشيء من هالمعاصي المفروض أن يصلح نفسه، ما يبدأ يخرب الناس، والمسألة تحتاج إلى قرار. أذكر في إحدى المرات كان لي لقاء في إحدى القنوات، هذه القناة كان اللقاء في رمضان، فكانوا قد استأجروا غرفة في فندق مطلة على الحرم بحيث أننا نتكلم عن رمضان وما يتعلق به، ويكون وراءنا المعتمرون مباشر، الناس يرونهم يعني مباشرة. فأثناء اللقاء كان الكلام مؤثرا لدرجة أن المقدم بكى ونزع نظارة وقام يمسح دموعه، كان اللقاء روحانيا ما أفسده علينا إلا المصور ماسك الكاميرا بيد والسيجارة بيد. أنا أقول وينبغي الإنسان يرقق قلبه في رمضان ويأخذ الشفطة؟ يا أخي خف الله يا مسلم، نحن نتكلم عن رمضان حال السلف في رمضان. انتهينا من اللقاء، المشكلة كان قد أطفأ المكيف حتى ما يعمل صوت على الميكروفونات والجو مكتوم، يا الله تحملت أني أنتهي بس من الحلقة. فلما انتهينا قلت يجب علي أن أنصحه، أقبلت إليه وسلمت عليه كيف حالك عساك بخير؟ قال الحمد لله والله جزاكم الله خير الحلقة مؤثرة. قلت واضح أنها مؤثرة ما شاء الله، لكن أنا أسألك سؤال. قال نعم. قلت يا أخي بالنسبة للدخان؟ قال لا لا لا لا لا تنصحني لا تنصحني لا صح. قلت بالنسبة يا أخي الكريم يعني التدخين؟ قال لا ما تنصحنيش ما تنصحنيش، كان غيرك أشطر يا شيخ. قلت كيف يعني؟ قال يعني أنا صار لي 40 سنة أدخن يا شيخ، أنا لو تقطع عروقي يطلع دخان من شدة التعلق، يقول يجري في دمي. يقول صدق أحيانا يا شيخ أجلس أمام التلفزيون وأشعل سيجارة فلما تصل نصفها أحطها وأرد على التلفون مثلا، بعدين أنسى أني أشعلت السيجارة وأشعل ثانية، ثم أتذكر أن في سيجارة قبل فأخذ الثنتين. يقول حتى ما أخسرها تروح بلاش، تروح بلاش تروح في صدرك يعني. قلت ما يجوز، الله تعالى يقول ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وأجمع العلماء أن الدخان من الخبائث، في 17 دليل من القرآن يا أخي يحرم عليك الدخان، ولا تسرفوا وهذا من الإسراف، ولا تبذر تبذيرا، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، نهى عن كل مسكر ومفتر. بدأت أسوق للآيات والأحاديث والرجل يقفل تماما ما في فائدة. قال ادعي لي. قلت تريدني أدعو لك؟ قال نعم. قلت تعال. قال وين؟ قلت تعال ننظر للكعبة وأدعو لك. أمسكته من يده واقتربنا عند الجدار عند الزجاج الذي أمامك الكعبة مباشرة. قلت هل ترى هؤلاء المعتبرين؟ قال نعم. قلت تراهم ما بين كبير وصغير وعربي وأعجمي؟ قال نعم. قلت كلهم جاء لأجل ماذا؟ قال عاوزين ربنا يغفر لهم. قلت يعني كلهم طلب يطلبون المغفرة؟ قال أيوة. قلت ودفع فلوس؟ قال أيوة صحيح. قلت ما رأيك أن أدعو الله لك بالمغفرة؟ قال والله جزاك الله خير. قلت طيب أرفع يدك، فرفع يده ورفعت يدي. قلت اللهم اغفر له. قال آمين. قلت وتجاوز عنه. قال آمين. قلت وارفع درجة. قال آمين. قلت واجعله في عليين، هو وزوجته وأولاده، واجعله ممن يشاهد النبيين ويجالك. بدأ يبكي الرجل ويبكي ويقول آمين آمين آمين آمين ويبكي. فلما شعرت أن الحديد حامي قلت اللهم إن ترك التدخين فاستجب هذا الدعاء، وإن لم يتركه فاحرمه منه. تورط في الأخير ما يدري يقول آمين ولا ما يقول آمين. فقال ونزل يديه. أنا ما عندي مشكلة معه. قلت يلا بارك الله فيك السلام عليكم وخرجت. بعدها بسنتين تقريبا جئت لهذه القناة في لقاء. فلما دخلت إلى رجل سمين مقبل علي قوة ويسلم علي ويضمني ويقبل رأسي. قلت يعني ظننت انه يعني يمكن تابع بعض البرامج. قلت جزاك الله خير احنا يحبني، بس مش يحكي لهالدرجة يعني، بارك الله فيك شوي شوي. قال لا انت عارفني تذكرني؟ قلت من انت؟ قال تذكر المصور الذي قبل سنتين انت نصحت عن التدخين لما كنا في الفندق الفلاني عند الكعبة؟ قلت نعم. قال ودعوت له؟ قلت نعم. قال انا هو. والله يا شيخ اني ما وضعتها في فمي منذ تلك اللحظة، ما وضعتها في فمي منذ تلك اللحظة. شوف يا جماعة، اللي يستطيع يتخذ قرار يستطيع يتخذه. المسألة ليست المسألة ودي ولا ودي، المسألة يجب عليك، هذا شرع الله. وأذكر بموقف آخر في الحج أيضا، ألقيت محاضرة في مخيم كبير يمكن فيه قرابة 5000، كبير جدا. انتهيت من المحاضرة فازدحم الناس يسألون ويسلمون. بدأت أسلم وأسأل وأنا عندي محاضرة ثانية مباشرة. قلت يا جماعة أنا مرتبط بمحاضرة أخرى الآن، أرجوكم لا تأخروني. قالوا عندي سؤال يا شيخ تعال. فأقبل مجموعة من الشباب يبعدون الناس حتى أستطيع أخرج ألحق على المحاضرة الثانية والناس ينتظرون في مخيم آخر. لاحظت من بين المزدحمين شاب يقدم رجل ويؤخر أخرى وكأنه خجلان، فمددت يدي إليه قلت سلام عليكم. قال عليكم السلام وصافحني وجررت يده إلي لحد ما اقترب. قلت عندك سؤال؟ قال نعم. قلت ما سؤالك؟ قال يا شيخ أنا ذهبت بجدتي أريد أنها ترمي الجمرات وبعدين ما استطاعت ورميت عنها. سؤال عادي في الحج. فأجبته ثم قلت له شممتي رايح الدخان؟ قلت له تدخن؟ قال إيه. قلت من زمان؟ قال إيه. قلت أسأل الله أن يقبل حجك ويغفر ذنبك إن تركت التدخين من هاللحظة. طبعا الكلام كله ربما مستغرق ولا 4 ثواني لأن الناس ما أعطونا فرصة. جراب بسرعة يا شيخ أنا سؤال، لا تروح لا تمشي حتى تجاوب سؤالي. وراح الرجال غاص في هال5000. بعدها ب6 أشهر أو 7 ذهبت إلى إحدى المناطق لإلقاء محاضرة. أقبلت على المسجد فإذا شاب واقف عند محراب المسجد ينتظرني لأدخل لإلقاء المحاضرة يريد يسلم عليه. فأول ما أقبلت إلا مبتسم ومتلطف، جاء وفتح السيارة وسلم عليه سلام قوي ثم قال يا شيخ تذكرني؟ لا والله ما أذكرك. قال تذكر الشاب الذي نصحته عن التدخين في الحج الماضي؟ قلت نعم. قال أنا هو. والله يا شيخ أنا أدخن من أولى ثانوي والآن صار لي 8 سنوات وأنا أدخن، وكنت أظن أن لو تنطبق السماء على الأرض أهون من أني أترك التدخين، ووالله أني من تلك اللحظة إلى يومي ما وضعت السيجارة في فمي. إذن أنت تستطيع أنك تتخذ القرار لو أردت، لذلك احذر من ان تدخن واحذر من ان تدعو غيرك الى الدخان. يا اخي كون الانسان يدخن ويجاهد نفسه على تركه هذا امر سهل، لكن الاعظم منه والاطم منه انه يبدا يوقع غيره في الدخان. اي انسان يا جماعه يوقع غيره في معصيه، اما يعطيه السي دي فيه اغاني ومعازف ومحرمات، او يعطيه دي في دي فيه مقاطع محرمه، او انسان يا جماعه يرسل بلوتوثات محرمه. الان انا اسالكم سؤال يا شباب، الان لما واحد يكون عنده بلوتوث مقطع محرم خليع في جهازه معه وينظر اليه، هو ماذا يستفيد؟ ماذا يستفيد؟ يستمتع، صح؟ يستمتع، يعني لماذا نكذب على بعض؟ الآن لما إنسان يقع بينه وبين إنسان آخر مشكلة وينقهر منه ويأخذ مسدس ويقتل ذاك الإنسان، صحيح أنه سيقام عليه الحد ويقطع رأسه ويقتل، لكنه استمتع أنه شفى صدره وبرز قلبه، صح ولا أنا غلطان؟ الإنسان الذي ينام عن صلاة الفجر آثم ومحرم لكن استمتع بالنوم، لكن محرم فعله بلا شك، لكن هناك شيء يدفعه إلى الفعل. الآن لما تنظر إلى مقطع الخليع في جهازك أنت تستمتع، لذلك أنت تفعله مع أنه محرم، لكن لما تعطي هذا المقطع لغيرك لينظر إليه أنت ماذا تستفيد؟ أو تأتي وتعمل بحث عن أجهزة إرسال بلوتوث، بحث عن أجهزة، دخلت إلى محل مثلا كوفي شوب ولا مقهى إنترنت ولا مطعم ولا في قطار ولا في أي مكان وبحث عن أجهزة وخرج عندك مجموعة من الأجهزة، الأسد العصور، السماء الزرقاء، الميكروفون الأسود، كل واحد حاط لنفسه اسم وبدأت إرسال إرسال إرسال، أنت ماذا تستفيد لما ترسل لهم خلاعة؟ هم يستمتعون يا موقد النار اللي غيرك ضوءها، أنت ماذا تستفيد؟ تستفيد اسم ونشر للفاحشة في الذين آمنوا، هذا الذي تستفيده. أذكر واحد من الشباب كتب رسالة يوما يستفي في مسألة، استحى أن يتصل، يقول يا شيخ عندي واحد من أصدقائي عنده خبرة في الإنترنت، فدخل يوم من الأيام إلى موقع خاص بالصور الخليعة، هذا الموقع تشترك $500 لمدة 5 سنوات، يرسلون إليك في كل أسبوع إلى بريدك الإلكتروني الإيميل يرسلون إليه ملف فيه مجموعة من الصور كذا، كفار وفجار ويريدون أن يعني يتكسبوا. يقول فصاحبي هذا يا شيخ اشترك وبدأ في كل أسبوع يصل إليه صور خليعة مبسوط، يقول فجلس معنا يوما فأرانا بعضها، يحملها في الجهاز الجوال أو نحوه، يقول فقلنا له يا أخي من وين تجيب هالصور؟ قال هذا في موقع في الإنترنت، بالله أعطنا الموقع نشارك فيه، قال لا لا لا ريحوا نفسكم ما يحتاج تخسرون أنفسكم مالا، قالوا لا نبغى ننبسط، قال طيب أعطوني إيميلاتكم أنا أضعها عندي مجموعة دروب في الإيميل عندي وأبرمج أنه يصل الملف يرسل إليكم مباشرة. طيب ماذا تستفيد؟ كذا افساد. ما هو إبليس لما طرده رب العالمين من رحمته وقال له وأن عليك اللعنة إلى يوم الدين، إيش قال إبليس؟ هل قال يا ربي أستغفرك وأتوب إليك خلاص بسجد لآدم بسجد؟ هل فعل إبليس ذلك؟ لا، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، زي ما أنا يا ربي عصيت سأجعل الناس يعصون مثلي. هذا إبليس. بعض الناس صفق إبليس لهم مبتهجا وباعهم فنونه وقال ما عاد لي دور هنا، دوري أنا، أنتم ستلعبون. بعض الناس كما قال وكنت امرأ من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي. بعض الناس على هذا الحال ترى، يعني الوظيفة التي سيقوم بها إبليس من الإفساد يقوم بها بعض الناس بداله. قال أعطوني يا شباب إيميلاتكم أنا أضعكم دروب واحد وأحول عليكم الصور، وفعلا جمع قرابة 100 إيميل، لأن كل واحد يقول هذا إيميل صديقي، هذا إيميل أخوي، هذا المسألة فزعات صارت، وجمع عنده قرابة 100 إيميل وبرمجها، وأصبح فعلا كل أسبوع يأتي الملف يرسل مباشرة إلى 100 شخص. مضى عليه 6 أشهر ومات. يقول صاحب هذا الذي أرسل الرسالة، يقول يا شيخ الذي جعلني أرسل الرسالة وأسأل، أنني يا شيخ الآن كلما فتحت الإيميل عندي أجد في صور ملف جاي من إيميل فلان وفلان، إحنا دفناه قبل 2 أسبوع مات، وإلى الآن يا شيخ يأتيني رسائل من إيميله كلها خلاعة. يقول المشكلة أنا واحد من ضمن 100 شخص، والمئة شخص فيهم ناس يرسلون لغيرهم وناس يضعونها في الجوال معه ويبدأ يرسلها في الوتسات. يقول فأرسلت إلى الشركة التي هو مشترك معها، قلت أرجو إيقاف الاشتراك الذي على البريد الإلكتروني الفلاني. فأرسلوا إليه قالوا أعطنا الرقم السري الذي اشترك به. قلت يا جماعة الرجل مات مات مات، خلاص وقفوا الاشتراك، وأنا مستعد لأي مساءلة قانونية، هذا إيميلي وهذه تلفونات، وقفوا الاشتراك مات. قالوا لا نعتذر عن إيقافه، بقي له 4 سنوات ونصف والرجل في قبره. يقول يوم من الأيام يا شيخ ذهبت بأمي لزيارة أمه، لزيارة أم المتوفى. فلما خرجت أمي إلي إلا ضاق صدرها، قلت يا أمي ما بالك؟ قالت إن أم صاحبك تقول إنها رأت فيه رؤيا مخيفة، رؤيا في المنام. قلت ما هي الرؤيا؟ قالت رأت قبر ولدها وكأن كلابا تأتي فوقه وتفتح رجليها وتبول على وجهه. فما هو تفسير رؤيا ولدي؟ اسأل أحد من المعبرين. قلت يا أمي هذه والله ما تحتاج تعبير، قولي لها تذكر له من الدعاء. يقول وأنا أعلم يا شيخ أن تعبيرها هذه المعاصي التي فعلها التي تركها في الدنيا لا تزال تصب عليه في قبره. من الناس من يموت وتموت معه سيئاته، ومن الناس من يموت وتبقى سيئاته حية تصب عليه، مثل ما قال الله إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا، نكتب أعمالهم التي قدموها قبل موتهم وآثارهم، نكتب آثارهم التي تركوها لا تزال تصب عليهم. أنا أعطيكم إياها نصيحة يا شباب لله، والله ما جئتكم إلا محبة لكم، والله إذا ابتليت بمعصية، عندك سيديات، عندك DVD، عندك أمور في كمبيوترك، عندك أمور في جهازك في التلفون، عندك كتب، عندك علاقات محرمة فتيات، عندك مواقع معينة، عندك مجلات خربانة، عندك أي شيء، دع هذه المعصية بينك وبين الله وحاول التوبة، وانتبه أن تكون داعية لغيرك الوقوع فيها، انتبه، وإلا تكون ممن قال الله تعالى فيهم ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وقال الله ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. لذلك يحذر، والمشكلة يا جماعة أن المسألة ليست بس القضية أنك تحفظ في جوالك أنت، ما الذي يضمن لك أن لا ينتقل إلى غيرك؟ أحيانا يعني بعض الناس شباب فتيات يقول يا أخي والله يا شيخ أنا أحفظ هالمقاطع لكن والله يا شيخ دائما في جهازي، والله يا شيخ أني ما أسمح لأحد أن يراها، حتى لو واحد من زملائي أو مثلا بنت تقول واحدة من زميلاتي قالت وريني الجوال، أقول خليه ولا أسمح لك أن تنظر إلى شيء فيه. أقول لك طيب حتى لو لم ينظر إليه أحد، ما الذي يبيح لك أن تحفظ هذه المحرمات في جهازك؟ إيش اللي يبيح لك يا أخي؟ هل تريد أن تبقى المعصية من قريبة دائما؟ يعني لو واحد الآن يا جماعة وضع رأسه لينام ثم وسوس له الشيطان أن ينظر إلى مقطع محرم وهو حافظ المقاطع المحرمة في الكمبيوتر، فهو لأجل أن يعصي يحتاج للشغلة طويلة، يحتاج يقوم ويشغل الكمبيوتر بعدين يبدأ يدخل الملف لأجل أن يعني يبغى له 5 دقائق لحد ما يصل. لكن يا جماعة لما تكون المعصية جنبك أرفع الجوال وشغل مباشرة وانظر، هذا قريبة منك المعصية، انتبه لتصل لها المرحلة. أو كنت في تبيس ولا كنت في قطار ولا كنت في مطعم، المعصية في يدك ثم لا تضمن أن تنتقل لغيرك. أذكر إحدى المرات جالس أمام الإنترنت بعد الفجر أنا وقرأت قصيدة جميلة لشاعر تعبان. الشاعر هذا يعني رجل فاسد ولا أفخر أن أقرأ قصائده، لكن سبحان الله تلك القصيدة حسنة في ذكر بعض الأمور والآداب وجميلة أعجبتني، فأخذتها وسجلتها في جوالي اللي معي إنشادا بصوتي، لحنتها وسجلتها لنفسي أستمع إليها أحفظ بعض أبياتها ممكن أستشهد بها في بعض المحاضرات. أو سمعتها 2 أو 3 في السيارة ونسيتها في الجهاز. بعدها ب6 أشهر أو 7 طلعت البر مع مجموعة من الزملاء واحد منهم كان قد أحضر ولده، بعضهم جاءوا بأولادهم يلعبون في البر، فأقبل إلي واحد في ثالث متوسط غلام صغير، قال شيخ محمد شيخ محمد. قلت نعم. ومعه جهازه جوال. قال شيخ محمد صح هذا يشبه صوتك، تك وشغل قصيدة اللي أنا منشدها في جواله هو. قلت أشهد أن لا إله إلا الله. لا لا، من قال لك صوتي؟ من قال لك؟ قال إلا صوتك يا شيخ، اسمع إلا القصيدة حقتي. قلت سليمان؟ قال نعم. قلت من وين جبتها؟ قال ما أدري، أنا أخذتها من جوال أخوي محمد. يلا أخوك محمد من وين جابها؟ قال والله ما أدري. هل تصدقون يا جماعة أنني والله إلى هذه اللحظة لا أدري من أين أخذها، ما أدري كيف انتقلت، ما أدري كيف انتقلت إلي، ما أدري. ستة أشهر أنا أعيش مع ناس كثير، أضع جوالي أحيانا في المجلس، أحيانا أقوم أتوضى والجوال مع واحد، ما أدري كيف وصلت إلي. انتبه، لا تقل أنا عندي أشياء يا شيخ ولا تنتشر، حتى لو لم تكن تنتشر حرام أنك تحفظها عندك. ما أجمل يا شباب أن الواحد يفتح جواله ويدخل إلى الاستوديو اللي في الجوال، يمسح المقاطع ويرفع إليه يقول اللهم إنك تعلم أنني أشتهي أن تبقى هذه المقاطع عندي، وأنني أستمتع برؤيتها، وأنني ما أحد ألزمني، لا أب ولا أم ولا أحد أني أمسحها، لكن أنا أمسحها لأجلك أنت، بس لأني أحبك يا رب العالمين أمسحها. ثم تأتي إلى كمبيوترك أشياء محرمة فيه تمسحها، تقول عشانك أنت يا رب العالمين، بس عشان تحبني. وتأتي وإذا جلست أمام التلفزيون ومعك ريموت كنترول وجاء على بعض المقاطع السيئة والرقصات والأمور المحرمة وتغير، تقول يا رب عشانك أنت يا رب العالمين، بس عشان تحبني. أنت لما تفعل هذا تقوي علاقتك برب العالمين. متى تظهر العبادة الحقيقية؟ تظهر العبادة الحقيقية لما تكون أمامك شهوة وتتركها لأجل الله، وأن يتنازعك فعلا معصية وطاعة فتقدم الطاعة على المعصية. ابن الجوزي لما ذكر يوسف عليه السلام وأن يوسف أقبل وامرأة العزيز قد تهيأت له بأنواع الزينة والفرش وهو غريب في البلد وشاب وفي خلوة وياها، وهي التي تدعوه وسيم جميل حسن، وهي التي تشتاق إليه وعبد مملوك عندها وزوجها قليل الغيرة، كلش مجتمع يدعوه إلى المعصية، ومع ذلك يصرخ يقول معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، وعلى الباب وهي تلحق وراء حتى مزقت ثوبه من الخلف ويفتح الباب وراء الباب لحد ما هرب منها. يقول الجوزي لما ذكر قصة يوسف قال هنا تظهر العبودية لله لا في صلاة ركعتين. إذا تريد تعرف منه العبد لله حق، انظر إليه عندما تأتيه الشهوة ويمسك نفسه عنها. ما هو باللي يقول والله الحمد لله اليوم صليت الضحى، صح جزاك الله خير صليت الضحى، يدل إن شاء الله أنك خير وأنك حريص على الطاعة، لكن كيف أنت عندما تعرض لك المعاصي؟ لما يقول لك واحد شوف هالبلوتوث انظر إليه، ولا انظر لها الصورة، ولا غير ذلك. والمسألة يا جماعة أحيانا أنت أحيانا تفعل الشيء فيقتدي بك الآخرون. لماذا حرمت المجاهرة في المعصية؟ لأنها دعاية. لماذا حرم أن الإنسان يشتد إثمه إذا دخن أمام الناس؟ لأن ممكن واحد ما يدخن ويراك تدخن مبسوط يقول والله يا أخي الدخان شكله حلو، تدري أبدأ أدخن، وتأثم أنت بسبب أنك دعوته. مثل الآن تعال مثل بعض الفتيات الآن التي تلبس عباءات مخصرة وعبايات مزينة وعبايات منقشة وعبايات مدري إيش، يعني العباءة شرعت أصلا لستر الزينة، صارت العباءة الآن نفسها زينة. هل تعلمون أن لو مشت فتاة في هذا اللبس في مستشفى أو في سوق أو في غيره ورأتها امرأة أخرى وأعجبت بهذه العباءة وذهبت واشترت مثلها أن هذه تأتم؟ أو الفتاة اللي تجيك كاشفة وجهها تقول والله يا أخي الوجه والكفين ما في بأس، أنا ممكن أطلع، أنا أعجب من هذا الكلام. الآن أنا أسألكم سؤال يا جماعة، أليس الله تعالى يقول ولا يبدين إيش زينتهن، صح؟ ولا يبدين زينتهن. أسألكم يا شباب وأنتم شباب قدامي في قمة الرجولة، زينة المرأة وين؟ أنت الآن لو تقول لأختك اخطبي لي واحدة وجاءت قالت لك والله يا أخي إن ما شاء الله معي واحدة زميلة معي في الثانوية البنت حلوة وجميلة وا وا وا. أنت تسأل عن ماذا؟ هل بتقول وشلون طول سيقانها؟ إيش تتزوج ناقة ولا بتشتري عنز؟ ما راح تسأل عن السيقان، تسأل عن إيش؟ عن إيش؟ عن الوجه. تسأل عن الوجه. لو قالت لك ساقها جميل وركبتها جميلة وأصبع رجلها الكبير حلو وأظافير رجلينها اللي على يمين فاتنة ومدري إيش، لكن المشكلة أن وجهها في كذا وكذا، تجد أنك تقول ها لا والله ما الله يوفقها ويستر عليها ويرزقها غيري. لكن يا جماعة لما تكون هذه الفتاة تقول لك أختك هذه جميلة ووجهها كذا وتصف لك من أنواع الجمال، قالت لكن الأصبع الصغير في رجلها اليسرى لما كانت صغيرة سقط عليها دولاب وانقطع نصفه، الأصبع الصغير في الرجل اليسرى، ولا ترى البنت تهبن. هل بتاخذها ولا لا؟ تاخذها، مش تدخلها سباقا ولا بتدخلها مزي نبل يعني ما عندك مشكلة فيها. فانظر كيف مجمع الحزن في الوجه، ثم تأتيك بعضهم وتكشف والأمر عندها عادي. والمشكلة أن بعض الناس يا جماعة لا يقع في المعصية إلا بسبب صحبة هم الذين يدعونه إلى ذلك. ترى يا جماعة اسأل أي واحد واقع في الدخان يقول والله جلست مع الشباب مرة على الكورنيش ولا جلست معهم في السمامة ولا جلست معهم في أي مكان ودخن فلان وفلان وفلان وبعدين عطوني ومن ذاك اليوم وأنا أدخن. اسأل أي واحد واقع في مخدرات، ما في أحد يا جماعة طلع من بطن أمه مع سيجارة حشيش، ولا في أحد طلع من بطن أمه مع السكين وقلنا والله هذا بيطلع قاتل وهذا بيطلع محشش، لا. لكن اجتمع مع ناس ودربوه على هذا. لذلك انتبه لصحبة أبو طالب لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه وهو يشهق يموت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، وهو كلما أراد يقول لا قال له أبو جهل وعبد الله بن أمية قالوا يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ هذول ربعه، هذول أصدقائه، هذول الشلة حقته اللي يجلس معهم دائما سواليف والطلعات مع بعض والروحات مع بعض. قال انتبه لتدخل في الإسلام، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ويأتيك الحماس كلها الذي جمعه وينزل. يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يثير الحماس مرة ثانية، يا عم قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله، فإذا أراد أن يقول لا قالوا له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ويخف الحماس حتى مات وهو على ملة عبد المطلب. ذلك اسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. ويقول الله عز وجل ويوم يعض الظالم على يديه، ليش؟ يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. طيب ما منعك أن تتخذ مع الرسول سبيلا؟ إيش السبب؟ يا ويلتا. ليش يا ويلتا؟ يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. ليش؟ لما اتخذته خليلا ماذا أثر فيك؟ لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. دائما يا جماعة الإنسان الذي يتخذ أصحابا فجارا يكون مثله. يا شيخ التفاحة الفاسدة إذا وضعتها في كرتون تفاح جيد تجد أن يصبح التفاح كله خربان وهي تفاح، فما بالك لما تجلس مع واحد وأنت جالس معه كل شوي يرفع التلفون يقول إيه يا حبيبتي يا بعد روحي ويبدأ يغازل. أنت كنت في السابق بعيد عن المغازل 100%، فلما رأيت المنظر صرت بعيدا 90% قريبا 10%، وبعدين بكرة قاعد يكتب رسالة قلت اكتب لمن؟ قال اكتب لحبيبتي. سيقع في قلب طيب وأنا ليش ما في حبيبة؟ فيقل حماسك وبعدك عن المنكر إلى 80%. ثم في اليوم الثالث إلا مع شيء مع هدية من وين؟ قال والله من صديقتي. فيبدأ يقل الحماس وتبدأ تنحدر معه في هذا المنكر الذي هو فيه. وهذا ليس خاصا بس بالشباب، حتى كثير من الفتيات ترى مع الأسف ما يوقعها في المعصية إلا صحبة معها، تأتي واحدة فاجرة خربانة وتبدأ تقول لها هذه هدية من صديقي وهذا اتصال من صديقي وأعطاني والله جهاز جوال جديد وأعطاني كذا، فتبدأ تدعوها إلى المعصية. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. انتبه لتبدأ تمشي مع هؤلاء الفساق فيفسدون عليك دينك ودنياك. أذكر أني في أحد المرات ذهبت لإلقاء محاضرة في أحد السجون، ألقيت محاضرة على مجموعة من السجناء، وكان فيه شاب يمكن عمره ذيك الأيام 18-20. هذا الشاب بدأ في البداية في ثالث متوسط اشترك في حلقة تحفيظ في مسجد، ثم في أولى ثانوي مشترك في بعض النشاطات الخيرة في المدرسة يعني، وشباب طيبين اللي معاه وأخيار. أبوه لما بدأ الشاب يعني قصر ثوبه فوق الكعبين وبدأ يعفي لحيته، مع أنه ما في لحية لا يزال صغير، بدأ أبوه يقول يا ولد انتبه لا تفعل لا تفعل. قال طيب يا أبي أنا ماذا فعلت؟ أنا بس أصلي وما عندي مشكلة يعني. فبدأ أبوه يحاول يعرفه على مجموعات أخرى من الشباب، راح خلك الشباب اللي يسافرون الكذا واللي يروحون الكذا واللي. الأب كان عنده مشكلة أساسا في فكرة، فالشاب هذا بدأ يرتبط بها الشباب الطيبين ويترك ما يقول أبوه. ذهب أبوه يوم واشترى سيارة جديدة وجاء بالمفتاح وقال اسمع هذا المفتاح بشرط تروح الآن تحلق لحيتك، ما في لحية أصلا كلها شعرتين ثلاث، ثاني ثانوي كان، قال تروح تحلق لحيتك وتطول ثوبك ولا أشوفك مرة ثانية مع المطاوعة ولا السيارة هذه أبيعها. يا أبوي سيارة جديدة، يا أبوي يمين يسار، غلبها إبليس وراح ونفذ ما قال أبوه وأخذ السيارة وصار فعلا معاد يقترب من أولئك. طبعا الإنسان مدني بطبعه لابد له من صحبة، ما دام ترك الطيبين بيروح لغيرهم، لابد له من صحبة، والطيبين إذا جلس معهم ما عنده بلوتوت حرمة عارية ودخان وهذه حبوب وهذا حشيش، حتى سواليفهم سواليف طيبة ما هي بها السواليف. فبدأ يرتبط بالآخرين، بدأ يفحط حط له قصات، بدأ لبسه يخترب. في يوم من الأيام ذهب مع أحد أصحابه هؤلاء الجدد، طبعا هو وقع أول شيء في الدخان ثم وقع في المسكرات شوي شوي، لذلك سبحان الله الله عز وجل يقول لا تتبعوا خطوات الشيطان، الإنسان اللي يجره إلى المعصية تلو المعصية. فذهب مرة إلى مكان منتزه كذا يتمشى مع واحد من أصحابه مثل البر ولا بحر ولا، فنزلوا من السيارة وشربوا خمرا، ثم حدثت أحدهما نفسه أن يقع بالفاحشة على الآخر، فوقع بينهم مشكلة وهواش. فصاحبنا هذا الشاب كان معه في السيارة مسدس ودخل سيارته فتح الدرج وطلع المسدس وأطلق ثلاث أو أربع طلقات في رأس ذاك الرجل وذبحه. قبض عليه وحكموا عليه بالقصاص في السجن، أنا رأيته قبل يمكن 4 أو 5 سنوات، أظن الرجل قد أقيم عليه الحد أو أنه سيقام. كل هذا يا جماعة بسبب صحبة. دخلت السجون ونظرت إلى أهلها، والله يا شباب أدخل إلى الجناح الخاص باللي عليهم قضايا عاطفية اغتصاب وما اغتصاب وأمور، أدخل الجناح الخاص بالمخدرات ما تجد واحد تسأل كيف وقعت فيه إلا يقول لك والله يا شيخ تعرفت على مجموعات من الشباب ثم وقعوني في هذا. لذلك احذر من الصحبة أن تفسد عليك دينك، وإذا رأيت واحد يدلك على منكر واللي يقول لك خذ هالجوال وافعل ونصلع، اعرف أن هذا هو اللي قال الله تعالى فيه يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. المسألة الأخيرة ينبغي على الإنسان يا شباب أن ينتبه إلى قضية مهمة، وهي أن من علامات التوفيق في الدنيا والآخرة القيام بحقوق الله ثم القيام بحقوق خلقه. بمعنى تكلمنا الآن عن الصلاة والحرص عليها، تكلمنا ألا تكون تنشر المنكرات بين الناس، وأنا لا يكفيني فقط أنك تصلي الصلوات الخمس، أنا أريدك أنك تحرص على النوافل، وأعظم النوافل أجرا هي صلاة الوتر. صلاة الوتر يا جماعة ركعة واحدة، أقلها ركعة واحدة تصليها بعد صلاة العشاء وتكتب عند الله تعالى من قوام الليل تلك الليلة. يعني إذا جاء إلى الله بأسماء المتصدقين جاء بأسماء قراء القرآن، إذا جاء بأسماء من صلوا الليل تلك الليلة تجد اسمك من بينهم، وأنت ما صليت إلا ركعة، كيف لو صليت 3 ركعات أو 5 أو 7 أو 9؟ من زاد فله الزيادة عند رب العباد. لكن المهم ألا تمر عليك ليلة إلا وقد صليت صلاة الوتر. قلنا الحرص على الصلوات، الحرص على ألا تكون مفسدا لغيرك، الحرص على صحبتك الصالحة، الحذر من العلاقات المحرمة عبر الجوال عبر الشات أو غير ذلك من الأمور اللي فيها تهييج للعواطف. وأذكر أني ألقيت محاضرة مرة على مجموعة شباب مثلكم، تكلمت فيها عن العشق وما يتعلق به، فحذرت قلت يا أخي أنت لا ترضاه لأختك، وبعدين لماذا تفسد عليها عاطفتها وعقلها، والله عز وجل يقول محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. فواحد منهم أرسل لي رسالة يقول لو يتداوى كلي يا شيخ من حد وشلون بلقالي وليف نصوحي لصاحب من بالحب شاطر مدرب ما ظن من شافه يصج ويروحي وانت لو انك يا العريفي تكهرب بحب مجمون شحوح مزوحي كان اعترفت وقمت يا شيخ تقلب عنوان درسك بالعنى والجروح. يقول لو تعشق كان رحت فيها مثلنا. فالقضية ما هو انك تعشق، المشكلة انه هو الذي يهيج نفسه عبر الدخول الى مواقع سيئة، عبر استعمال الجوال، عبر استعمال الشات الى غير ذلك. اخر شيء ينبغي ان نختم به هو الحرص على حق جعله الله تعالى بعد حقه، وهو حق الوالدين. يقول الله سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. طيب وبعد حقك يا ربي ماذا نفعل؟ وبالوالدين إحسانا. يذكر الله الأنبياء ويذكر برهم بآبائهم وأمهاتهم. خذ يحيى وبرا بوالدي، عيسى وبرا بوالدتي، سليمان فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، نوح قال رب اغفر لي ولوالدي، إبراهيم يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي لاحظ كله يا أبتي يا أبتي كله احتراما لأبي مع أن أباه كان كافرا يعبد الأصنام ويصنع الأصنام ويدعو الناس إلى عبادتها. أبو هريرة نادته أمه يوما قالت يا أبا هريرة، فقال لبيك، ثم شعر أبو هريرة أن صوته أرفع من صوت أمه قليلا ويقول لبيك يا جماعة، جلس يستغفر أستغفر الله، رفع صوتي على أمي، ثم ذهب واشترى عبدين مملوكين واعتقهما لوجه الله توبة من هذه المعصية. يا شبابه يقول لبيك، ما قال ها أو ازعجتينا ولا تركها تنادي وقال أدري بتقول لي رح جيب خبز ولا رح صلح كذا، لا يقول لبيك، ومع ذلك يروح يعتق عبدين مملوكين توبة من هذه المعصية. عبد الله بن مسعود استسقته أمه يوما ماء، قالت يا عبد الله بن مسعود أريد ماء، ذهب وأحضر لها كأس الماء وهي ستنام، فلما أقبل فإذا هي قد غلبها النوم ونامت، فكره أن يوقظها من نومها، كره أن يقطع عليها لذة نومها، وكره أن يضع الماء بجانبها وينام، خشي أن تستيقظ في ظلمة الليل وهي تحتاج إلى الماء ولا تجد. طيب ماذا فعل؟ ظل واقفا بالماء، فإذا تعب جلس، فإذا غلبه النوم وقف، فإذا تعب جلس، إذا غلبه النوم وقف، ولم يزل هذا حاله وحالها حتى طلع عليه الفجر واستيقظت الأم، قال تفضل يا أم هذا الماء اشرب، وبالوالدين إحسانا. محمد بن المنكدر كان له أخ اسمه عمر وكلاهما من الصالحين. يقول محمد بن كدر بت ليلة كاملة أغمز رجل أمي، يهمز يعني يكبس يدلك، وبات أخي عمر يصلي حتى طلع علينا الفجر، قال والله ما يسرني أجر ليلته بليلته، لو يقول باذلني سأعطيك حسنات ليلتي وأنا قام أصلي طول الوقت وأنت أعطني حسنات ليلتك، أقول له لا أجري أعظم من أجرك، قام أصلي أنا قام على رجل أمي وأنت قام على سجادة، لأن الله قال ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ما قال وبصلاة الليل وصيام النهار مع فضلهما، لكنه قدم بر الوالدين عليه. ذلك لما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله جئت من اليمن، ما جاء بطائرة وقطار وسيارة يا جماعة، جاء إما ماشيا على قدميه وإما جاء على بعير مع طول المشي يكاد ينكسر ظهره من التعب، ومع ذلك قال جئتك من اليمن يا رسول الله. كم استغرق يا جماعة في الوقت لحد ما وصل؟ ربما استغرق شهرا أو شهرين طوال الطريق. ما جاء بك؟ قال جئت أريد الجهاد معك في سبيل الله. كلها التعب كلها النصب وكلها الطريق لأني أريد الجهاد معك في سبيل الله. ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ واحد جاء لأجل يجاهد، الطبيعي أن يسأله يقول له طيب سبق دخلت معارك؟ تعرف قاتل بالسلاح؟ سلاحك معك؟ ها كيف عضلاتك؟ لا لا ما سأل ولا سؤال عن هذا، ترك الأسئلة هذه على جنب وسأل سؤال آخر ربما الرجل لم يكن يتوقعه، قال له أحي والدات؟ أحي والدات؟ قال نعم. قال ارجع إليهما فأحسن صحبتهما فإن الجنة تم. الجنة في اليمن ما هي عندي، روح الآن إلى الجنة التي تركتها، اذهب إلى أمك وأبيك وأحسن صحبتهما فإن الجنة تم. واحذر، احذر من أن تكون من الذين يعقون والديهم، إما بكلام بذيء، إما بإغار صدورهما، إما تعرف أن أباك لا يحب هذا الشيء وتفعله متعمدا، تعرف أن أمك تبغض هذا، تعرف أن أمك لا ترضى أن تمشي مع فلان وتمشي معه. ذكروا في ترجمة كهمس رحمه الله، كهمس بن يزيد واحد من العلماء، قالوا كان يجتمع عنده علماء، عبيد بن عمرو واعظ أهل مكة ومجموعة علماء أطهار يجتمعون في مجلسه، فقالت له أمه يوما، شوف يا أخي السلف كيف كان، قالت له أمه يوما: يا كهمس، أصحابك هؤلاء لا أحبهم، بس أصحابك هؤلاء لا أحبهم. قال: طيب يا أمي. فلما جاءوا إليه وطرقوا الباب، أصحابه وناس صالحين، فلما طرقوا الباب أطل عليهم من نافذة من فوق الباب وقال: ارجعوا ارجعوا. قالوا: ليش؟ قال: إن أمي قالت لا أحبهم، وأنا والله ما أقدر أجلس معكم ويضيق صدر أمي، ارجعوا. راحوا وهم ناس مشايخ. أجل بالله عليك، أبوك لما يقول لك: يا ولدي لا تمشي مع فلان، ثم تروح وتمشي معه، يا ولدي أنا ما أبيك تتصل عليه، خلاص تتصل عليه، يا ولدي إذا جاء لا تدخله البيت، يا ولدي لا تركب معاه في السيارة، تروح تركب معاه في السيارة. والله يا شباب، إن من علامات التوفيق في الحياة، من علامات سعة الرزق، ومن علامات الستر، ومن بشائر الخير للإنسان أن يصبح هذا الإنسان عابدا لله تعالى، ضابطا ما بينه وبين الله، خاصة مع والديه. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يثبتني وإياكم على الحق. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.